السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، وقد شرفنا بفضله تعالى على الانتهاء منها. يبقى لنا هذا المجلس والمجلس القادم، وإن شاء الله يعني يكون مثل الختام يوم الخميس في مجلس التفسير يوم الخميس. نختم بفضل الله تبارك وتعالى تفسيري نختم بفضل تعالى تفسير سورة آل عمران، لنبدأ بعد ذلك في سورة النساء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا أتمم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا، يسر لنا الهدى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والمعنى أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا كما قال تبارك وتعالى، إنما سلطانه على الذين تولونه. فالشيطان إنما يسطو وتظهر كلمته وجولته وسطوته على أوليائه الذين قال يعني امتلأت قلوبهم باتباعه وسلوك نهجه وقفو أثره، لذلك فهو يخوف أولياءه. أما أولياء الرحمن فليس له سلطان عليه كما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. قال تبارك تعالى: فلا تخافوهم وخافوه إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا الشيطان ولا أولياءه ولا أولياءه، بل خافوا ربكم تبارك تعالى وخافوه إن كنتم مؤمنين. فمن علامات الإيمان أن يخشى العبد ربه، والخوف من الله له يعني علاقة طردية مع الإيمان، كلما زاد الإيمان ازدادت خشية العبد من ربه، كلما ضعف الإيمان ضعف الخوف. لذلك لا يجرؤ الإنسان على المعصية إلا إذا ضعف عنده جانب الإيمان فيتجرأ على المعصية، وما ضعف الإيمان إلا لضعف جانب الخوف وعدم استحضار رقابة الله تبارك وتعالى على العبد. قول تبارك وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هنا تسلية من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن كثيرا لإعراضهم وكفرهم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني كم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الكفر، وكان يحزن كثيرا من إعراض قومه، ولكن هذه سنة الله تبارك وتعالى الذي لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن لحكم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام فنزل فيهم قوله تعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. ودعا عمه إلى الإسلام فأعرض عمه ومات على الكفر. وهنا تتجلى حكمته تعالى، أن الله تبارك وتعالى مع حبه لنبيه بل هو خليله، ولكن الإيمان والكفر لا مجاملة فيهما، بل هذه تخضع لحكمه لحكمته عز وجل. الله تبارك وتعالى يسلي نبيه لأنه يعلم تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرصه شديدا على هداية قومه، وما من نبي إلا ويحزن من كفر قومه، لأنه يعلم أن عاقبة كفرهم بوارا وخسارة عظيمة. إنهم لا يضروا الله شيئا، نعم والله، لو كفر جميع من في الأرض عن بكرة أبيهم فلن يضروا الله شيئا، كما أنهم لو آمنوا جميعا فلن ينفعوا الله شيئا. في الحديث القدسي عند مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رب العزة أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذا الذي يعني ينتفع بالإيمان هو العبد نفسه، والذي يضر بالكفر هو العبد، الذي يضره المعصية والكفر هو العبد نفسه. أما الله تبارك وتعالى فلن يزداد ملكه إذا قام الناس في صعيد واحد وآمنوا، ولن ينقص ملكه إذا كفر جميع من في الأرض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله الله تبارك وتعالى يسلي نبيه ويخبره بأن هذا الرب العظيم غني عن جميع من في الأرض، إنهم لا يضروا الله شيئا. قال: إنما يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يجعل لهم حظا من رحمته وواسع فضله وجنته، ولهم عذاب عظيم. وهذا كما ذكرنا لعدله وحكمته، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال تبارك تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا فيه إقرار: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بذاك، لن يضروا الله شيئا. قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. انظر، الذين كفروا قد يظنون بغباء منهم أن هذه الدنيا لما فتحت لهم من مال وبنين ونعيم يظنون أنهم على الحق، ويقولون طالما أن الأمر قد فتح لنا ونعمت أرواح أجسادنا وأموالنا وكثرت أموالنا وأولادنا إذا نحن على حق، وهذا من مكر الله بهم لأنهم ماكرون. فالإنسان قد ينظر بنظر خاطئ أعور، وهذا ما ذكر في سورة الفاجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، صدرت الآية بالبلاء الاختبار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي اختبره، فأكرمه ونعمه، وصي عليه في المال والدنيا، فيقول ربي أكرمن، يظن أن هذا أن إعطاء المال والدنيا دليل كرامة. وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، يقول ربي أهانن. قال الله بعدها: كلا. هذه أتت نافية للأمرين، فليس إعطاء المال دليل كرامة، وليس منع المال دليل إهانة. بل في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الطاعة الصيام القيام الصلاة، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن علامات محبة الرب للعبد أن يصطفيه. انظر كما في الآية: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك فاصطفاك على نساء العالم. من هذا الباب أن تصطفى إلى طاعة الله، إلى ذكره، إلى شكره، إلى حسن عبادته، فاعلم أن هذه من علامات محبة الرب للعبد. وفي الحديث الذي فيه مقال أن الله يقول إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يزوي الدنيا عن عبده كما تمنعون المريض الطعام الذي يضره. في هذا المعنى الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. الله تبارك وتعالى لحبه لعبده قد يضايق عليه الدنيا، لأنه يعلم أن الدنيا لو فتحت عليه لا أهمل في صلاته، في صيامه، في طاعته. وكم من أناس كانوا على الجادة ففتحت عليهم الدنيا فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا شر الخلق والخالق، أن يعيش العبد ناسيا لربه، معرضا عن ربه. تفتح عليه الدنيا فينظر إلى بدنه، إلى نفسه، ولا يرفع نظره صوب السماء شاكرا راجعا للفضل إلى ربه، لا، بل نسي الله فأنساه الله نفسه. الشاهد من ذلك أن من صور الجهل عند أعداء الله أنهم يظنون أن من علامات كونهم على الحق أن من علامات كونهم على الحق أن الدنيا تفتح لهم، وهذا جهل بالغ. قال تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعر. أيحسب هذا الكافر، هؤلاء الكافرون، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا يشعرون أن هذا من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما معنى من حيث لا يعلمون؟ من حيث لا يعلمون أي أنهم يظنوا أن عطاء الدنيا دليل كرامة، وما هذا إلا أن الله تبارك وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي، الإملاء هو الإمهال وإطالة العمر. فإذا كان في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فبالمفهوم أن شركم من طال عمره وساء عمله. فالإمهال وإطالة العمر ليس في ذاته نعمة إلا إذا كانت موافية ومطابقة ومسيرة لطاعة الله، هنا تكون نعمة. فعمرك حجة لك أو عليك. رمضان، كم شهرا عشت في عمرك وقد وفيت رمضان حجة لك أو عليك؟ فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره وعن شبابه وعن ماله إلى آخر ذلك. لذلك قول تبارك وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وهذا والله شر مستطير. أن يزداد عمرك ويكون هذا العمر كلما ازداد ليس فيه إلا زيادة المعاصي والآثام. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فكلما طال العمر وزاد الإثم فهذا دليل سوء. في حديث قال ابن مسعود، كما روى ذلك ابن جرير بسند صحيح، قال ابن مسعود: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له. الناس إما بر أو فاجر. فقال ابن مسعود: ما من بر أو فاجر إلا والموت خير له. ثم قال وتلا هذه الآية: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وتلا الله تبارك وتعالى: وما عند الله خير للأبرار. فمعنى كلام مسعود أن الموت خير للإنسان البار مع ربه، لأنه إذا مات أقبل على رب كريم جواد شكور، أقبل على الخير كله، وما عند الله خير لمن؟ للأبرار. فالموت يكون خيرا له ويكون شرا للفاجر. لما؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثم قال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب. دي سنة مهمة جدا. كم من سنة حكاها الله في كتابه، من هذه السنة سنة الغربلة، التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا. فالدعوة كثيرة، كل يدعي إيمانا، صبرا، جهادا، تقوى، فيأتي ولا بد سنة التمحيص، سنة الاختبار، سنة الغربلة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب. في يوم أحد تميز الفريقان، فريق في الإيمان وفريق في النفاق. هذه سنة الله تبارك وتعالى، أن الحق أحيانا قد يهزم. لما؟ ليظهر علم الله تبارك وتعالى في هذا الصف المنافق الذي ادعى ثباتا وإيمانا، ثم يعني يسقط في هذا الاختبار. فلابد من المحنة، لابد من التمحيص. لما؟ ليظهر أولياؤه المتقين، ليظهر أولياؤه المتقون، وأيضا يظهر أعداؤه المنافقون. في يوم أحد وقعت هذه السنة، سنة الغربلة التي امتحن الله عز وجل بها المؤمنين، فظهر بها إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهتكت أستار المنافقين لما خالفوا، وظهرت مخالفتهم ونقولهم عن الجهاد. ثم قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله تبارك وتعالى لا يطلع عباده على الغيب، إنما يجتبي من رسله من شاء، رسله من الملائكة ورسله من البشر. ثم قال تبارك تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم. شر صفة عند الناس وعند الإنسان صفة البخل. فالبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء. البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، يعني يمسك على نفسه ولا يتمتع بماله، بل يمسك على نفسه ويقتر فيعيش عيش الفقراء، ويوم القيامة يحاسب حساب الأغنياء، لأنه ما أدى حق الله في هذا المال. فلا هو تمتع بالمال في الدنيا ولا أجر عليه في الآخرة. طيب، فهنا الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يحسب هذا البخيل الذي بخل بماله أن هذا خير له، بل هو شر له، شر عظيم لهذا العبد، لأنه سوف يطوق بهذا المال، ويكون هذا المال الذي عاش من أجله يحميه ويحوطه، ويكون عذابا عليه يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به، ومن عصى الله بشيء عذب به. من هذه الآية استنبط العلماء هذه القاعدة: كل من عصى الله بشيء عذب به، إما في الدنيا أو في الآخرة. كل من عصى الله بشيء عذب به، إما في الدنيا وإما في الآخرة. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة، ما أدى زكاة الواجب عليه، إلا مثل له هذا المال، يمثل إلا مثل له شجاعا، الشجاع نوع عظيم من الحيات، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زريبتان يطوقه يوم القيامة، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. يقول له هذا على سبيل التبكير. الإنسان يجمع ويجمع ويجمع ويجمع ولو أدي حق الله فيعذب بهذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ثم تلا الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. وعند أحمد والنسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زيبتان، ثم يطوق ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وهنا فإذا في الفرق بين الشح والبخل، كلاهما مذموم في كتاب الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك البخل المذموم في كتاب الله كما في هذه الآية. فما الفرق بين الشح وبين البخل؟ قيل البخل هو منع الحق الواجب، والشح منع المال المستحب كالصدقات، وهذا كلام ضعيف. فلو كان الشح منع الصدقات المستحبة لما ورد ذمه في الشرع. وإنما الفرق بينهما ما ذكره ابن القيم، قال الشح شدة الحرص على المال والسعي في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله. يعني الشح إنسان حريص على المال، يجمع ويجمع ويجمع ويجمع. طيب قال وأما البخل هو منع إنفاقه. قال فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. إنسان شحيح يسعى سعيا حثيثا في الجمع ليل نهار، كما في الحديث وما أبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القمر. سماه عبدا للمال رغم أنه ما سجد وما ركع للمال، ولكنه لما عاش عليه ومات عليه، قام عليه ونام عليه ولا عليه وعاد عليه، صار كأنه عبدا لهذا المال. وكم من أناس يعبدون المال من حيث لا يشعرون، وكم من أناس إذا ما كشفت عن قلوبهم وجدتهم في حقيقة الأمر راكعين ساجدين للمال. إلههم الأكبر هو المال عياذا بالله. لذا فالشر يأتي بذم البخل ويأتي بالحث على الصدقة. قال ابن القيم للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء. قال ولو كانت الصدقة من فاجر أو من ظالم بل من كافر، قال فإن الله تبارك وتعالى يدفع بالصدقة أنواعا عظيمة من البلاء. قالوا هذا أمر معلوم عند عامة الناس، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. قالوا تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. الآية. قال ابن عباس لما نزل قوله تبارك تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال اليهود يا محمد إن ربك افتقر فسأل الناس القرض. فنزل قوله تبارك تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود كعادتهم لا يتورعون عن سب الله وعن قتل أنبيائه وعن الخوض في عرض أنبيائه. ثم يأتي الجاهلون ويقولون البناء الإبراهيمي والدين اليهودي والنصاري والنصراني إلى آخر هذه الدعاوى التي هي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان. قال تبارك تعالى مهددا سنكتب ما قالوا، وقوله سنكتب هذا يفيد إلى أنهم سوف يعذبوا على هذا الأمر، أن الكتابة تكون هذه حجة عليهم حينما يتلقون الصحف يوم القيامة بشمائلهم وفيها أنهم سبوا الله وقاتلوا أنبياءه. فقولوا سنكتب ما قالوا أي يعلموا أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي سنكتب ما قالوه من سب الله وقتلهم للأنبياء، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهل هذا بظلم؟ حاشاه، بل بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الله جل يقول تكذيبا لهم قلتم من قبل لن نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وزعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول حتى تكون من معجزات هذا الرسول أن من تصدق منهم بصدقة أن تأتي نار فتأكلها. فجاء الرد، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، كما ذكرنا هي يعني ايه المراوغة والجدال بالباطل. يأتيهم رسول من البشر يقولون لا نريد رسول من الملائكة، لأن هذا البشر واحد منا إنسان عادي، نريد رسول من الملائكة. يأتيهم رسول من الملائكة فرضا يقولون هذا لا نفهمه وليس منا، نريد واحدا منا كطبيعتنا، والجدال بالباطل. يأتيهم رسول يقولون لا لن نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ قتلتم زكريا ويحيى وغيرهم الأنبياء، وغيرهم من الأنبياء. وهنا فائدة قوله تبارك وتعالى لليهود الذين كانوا في عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتلتموهم، أراد بهذه الآية أن يخبر أن هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لم يقتلوا بأيديهم هم أنبياء الله، ولكن الله نسب إليهم التهمة لأنهم قد رضوا بهذا الأمر. بمعنى إيه؟ هذه الآيات تخاطب من؟ في قوله تبارك وتعالى فلما قتلتموهم؟ هذه تخاطب اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قتلوا الأنبياء؟ لا، إنما الذي قتل الأنبياء أسلافهم وأجدادهم ممن سبقوهم، ولكن الخطاب وجه للمعاصرين في عهد النبي لأنهم علموا أن أسلافهم قتلوا الأنبياء وهم راضون بذلك. وهذا فيه دلالة على أن الرضا بالشيء يحمل، الراضي بالإثم يحمل كفلا من هذا الإثم، شركاء في الوزر، رغم أنهم ما عاشوا هذه الفترة التي قتل فيها زكريا وقتل فيها يحيى، ولكنهم راضوا بهذا الأمر، رضوا بقتل الأنبياء. لذلك هذا فيه دلالة على أن الذي يرضى بالذنب فله كفل من هذا الذنب، الذي يرضى بمعصية قد فعلت في الأرض ويقول بلسان حال لو كنت موجودا لفعلت مثله، فهو ببنيتي في الوزر سواء. رجل عند اليوم الشعبي لما ذكر مقتل عثمان ابن عفان، فقال رجل عند الشعبي يعني هذا أمر كان يعني ليس جرما، يعني حسن ذلك، حسن مقتل عثمان. فقال له الشعبي أنت شريك في دمه، أنت شريك في دمه، جعل الرضا بقتل عثمان، جاء الشعبي جعل الرضا بقتل عثمان شراكة في اسمه واسم هذه الجريمة العظيمة. فالرضا لذلك الإنسان يحذر من ذلك يا جماعة، الإنسان قد يحمل آثاما ما فعلها ولكنه رضي بها ورضي أن تفعل. يذكر مثلا أن في وقت كذا قتل من الناس في مكان كذا، يقول أحدهم هم يستحقون ذلك، هم الذين عملوا فعلوا وفعلوا هم يستحقوا أن يفعل بهم كذلك. احذر إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. هو لم يشارك في القتل لكنه راضي. فهنا في هذه الآية حملهم الله هذه الآثام، بل خاطبهم وكأنهم هم الذين قاتلوا، لا رغم أنهم ما عاشوا هذه الفترة، ولكن لما كانوا راضين بذلك الله حدثهم وكأنهم هم القتلة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ثم قال تبارك تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كذبوه فقد كذب رسل من قبلك، يعني لا تحزن من تكذيبهم، فهذا ليس بدعا من القول، كما أنك ليس بدعا من الرسل وقد حقق آخرون، فتكذيبهم لك أيضا ليس بدعا من الفعل، فقد كذب أنبياء آخرون، كما أنك في بعثتك وفي إرسالك للناس لست بدعا من الرسل، كما في الآية لست ما كنت كل ما كنت بدعا من الرسل، لم آتي بشيء جديد، بل أنا كرسول كغيري من الرسل. فكما أن بعثتك ليست بدعا من الفعل، فكذلك فاعلم أن تكذيبهم لك ليس بدعا من الفعل، فقد كذبوا غيرك. فهذا في تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتبارك تعالى يخبر أن هذه سنته التي أمضاها في جميع خلقه، كل نفس، هذه صيغ من صيغ العموم، وأشد ما تكون من صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت، وكأن الموت شراب له مذاق وهي سكرات الموت. كل نفس ذائقة الموت، ما من إنس ولا جن، حتى يبقى الواحد الملك المليك يقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب على نفسه لله. لما؟ لما الملك لله؟ لأنه الواحد القاهر. فلما كان واحدا قهارا سبحانه وتعالى، هو الذي قهر جميع عباده. أنا الذي قال أنا ربكم الأعلى، أنا الذي قالوا نحن أشد منه قوة، وأين الذي قال أنا أحيي وأميت، وأين وأين وأين، من تراب إلى تراب. هل تسمع لهم من صوت؟ هل تحس منهم؟ هل تسمع لهم ركزة؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ قضي الأمر، هو الأول والآخر. حينما نعيش هذا المعنى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. لذلك تأمل في الآية، هو الحي الذي لا يموت. فالإنسان قد يسمى حي، ولكن حياة الإنسان مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تأمل في لفظة زحزح، فيه دلالة على أن الإنسان قد ينجو بحسنة واحدة. الإنسان يفعل الخير ولا يدري بأي عمل ينجو عند ربه، قد تزحزح بشق تمرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. ويعلوه النظر إلى وجهه تعالى. روى أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نتأمل، الصوت موضعه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم قرأ قوله تعالى، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع، نعم هي متاع، ولكنها لمن؟ لكل مغرور عاش عليها ومات عليها وقام عليها ونام عليها عاد عليها ولا عليها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، لأن الله يعطيها لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فهي تصغير وتحقير للدنيا، كما قال تبارك وتعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما في الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. مثل لو وضع إصبعه في بحر، بما ترجع، شيء يسير جدا لا يذكر. فالدنيا بالنسبة للآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة كقطرة ماء تعلقت بالأصبع حينما يوضع في البحر العظيم. قال قتادة عن الدنيا: متاع مطروك، متاع مطروك أوشك والله الذي لا إله إلا هو أن يضمحل، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا لله. ثم قال تبارك تعالى مخبرا عن سنة من سنن الدنيا لئلا يركن إليها الناس، وليعلموا أنها دار بلاء، ومن أراد العافية في الدنيا فليعلم أنه أخطأ الطريق. من أراد العافية في الدنيا فليعلم أنه أخطأ الطريق، لأن الأصل في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الأصل في الدنيا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، فذكر مع الخلق البلاء. الأصل في الدنيا أنها دار بلاء، ما من نعيم فيها إلا وقد نغص بألم وجع حزن تعب. لذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا هو الأصل في حياة الدنيا، البلاء. المرء يسأل ربه العافية ولا شك، ولكن إذا وقع البلاء فليعلم أن هذه سنة الله في عباده. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وكانوا قديما يشكون في العبد لا يبتلى، إذا لم يبتلى شكوا في دينه. قال تبارك تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أيضا مما قدره الله على عباده المؤمنين تمحيصا واختبارا لهم أن يأتي الأذى والبلاء من أعدائهم، من أعداء الله تبارك تعالى، وهذا يعني ما وقع لهم من الأذى في يوم أحد، وما وقع لهم من المشركين. قال تبارك تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. المؤمن لا يصيبه الهلع ولا الخوف ولا الحزن من الأذى الذي يقع عليه من أعداء الله، بل يزيده صلابة وتمسكا بدينه. وإن تصبروا على هذا الأذى وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. روى البخاري من حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأردف خلفه أسامة بن زيد، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود سعد بن عبادة. كلمة العيادة لما يقال فلان يعود فلان، فالعيادة لا تكون إلا للمريض، بخلاف الزيارة تكون للصحيح. فالسلام ركب على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه أسامة، وذهبوا لعيادة من؟ سعد بن عبادة. وهم في الطريق مروا على مجلس فيه عبد الله بن سلول رأس المنافقين، وذلك قبل أن يسلم أو قبل أن يظهر الإسلام. وفي المجلس سعد بن سلول وأخلاط من المشركين ومن المسلمين والمشركين ومن أهل الكتاب. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة على هذا الجمع، وكأن يعني هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتت بغبار وأثر التراب على وجوه الناس، فابن سلول غطى وجهه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. يقولها يعني متأففا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذي مر عليهم، ثم وقف فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام، لانه ما كان جمع فيهم مسلمين وفيهم مشركين واهل الكتاب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وقرأ عليهم القرآن. وقال ابن سلول: ايها المرء، انه لا احسن مما تقول ان كان حقا، فلا تؤذينا في مجالسنا، ارجع الى رحلك، فمن جاءك فقص عليه. يعني لا تؤذينا في مجالسنا، ولكن ابقى في مجلسك، فمن اتاك اتى اليك، فمن ارادك اتى اليك. فقال ابن رواحة ردا على هذا المنافق: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب السرقان المسلمون والمشركون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ الناس ويسكتهم. فركن النبي صلى الله عليه وسلم على دبته مرة أخرى، وأتى سعد بن عبادة ليعوده. فلما علم سعد بما وقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قاله أبو الحباب، أو أبو حباب اللي هو ابن سلول، يريد عبد الله بن سلول، قال كذا وكذا، وقال: لا تغبروا علينا، اجلس مجلسك ويأتيك من يريدك. فقال سعد: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح عنه، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك إياه شرق بذلك. بالمعنى إيه؟ أن قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ابن سلول سوف يكون زعيما على الناس، فيكون رئيسا وتكون له الزعامة، حتى أتت الهجرة المباركة فصارت السيادة والقيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أغاظه جدا، أغاظ ابن سلول جدا، أن يأتي رجل من خارج المدينة فيكون هو صاحب السيادة والقيادة على الناس، فأغضبه ذلك. قال الراوي أسامة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن أهل الكتاب، لقوله تعالى: ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن ذلك، فلما وقعت غزوة بدر، هذه الوقعة التي ذكرناها كانت قبل غزوة بدر. فلما وقعت غزوة بدر وقتل الله صناديد قريش، هنا قال ابن سلول ومن معه إن هذا الأمر قد توجه، يعني إذن قالوا أن محمدا بعد أن انتصر في بدر إذن ستكون له الجولة. فهم المنافقون بينظروا إلى الميزان من سيفوز، فقالوا إن انتصر المسلمون يوم بدر سنكون في صفهم، إن انهزموا تركناهم. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، هنا أعلن ابن سلول إسلامه ومعه من المنافقين، ودخلوا في الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. كان طبعا إسلامهم ظاهرا، وإلا فقد كانوا من المنافقين الذين أذاقوا المسلمين الأمرين في نكولهم، في نفاقهم، وفي فتنتهم. روى أبو داود عن كعب بن مالك، وهذا أحد الثلاثة الذين كتب عليهم كعب بن مالك، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم المشركون، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تبارك وتعالى بالعفو والصفح. قال وأن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه قريشا، وأصر كعب على ذلك، على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. فلما قتل فزعت اليهود من هذا الأمر، كان بالنسبة لهم أمرا عجيبا أن يقتل سيدهم، فهنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت الصحيفة التي كانت بين المسلمين وبين اليهود، وكانت هذه أشبه بأول ميثاق ووثيقة سياسية تنظم الحياة في المدينة بين المسلمين وبين اليهود. ثم قال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه آية موجعة، آية من الصعوبة بمكان. أرأيتم قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه اختبار لكل من دعا محبة الله، فابتلي بهذه الآية، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، فهذه ميزان المحبة لله أن تتبع رسوله، إن كان حبك صادقا لله أطعت رسوله. هذه الآية أيضا من الصعوبة بمكان، لكل من أتاه الله علما فأخفاه وبدله لدنيا يصيبها، لمنصب يبغي، لمال يسعى إليه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما في الحديث أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على كل من أتاه الله علما أن يبلغه للناس ولا يكتمه ولا يشتري به ثمنا قليلا من منصب، من جاه، من وزارة، من عمامة، من غير ذلك. وكم من أناس قد فتنوا بمثل هذه الفتنة، حينما يبيعون علمهم بثمن بخس، كان يقول قولا قبل أن يكون في هذا المكان، لما توسل المكان تغير الكلام تماما، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كل ما يسعى إليه العبد في هذه الدنيا من مناصب من أموال، هذا ثمنه بخس، بضاعة مزجاة. لذلك هذه الآية في صعوبتها تحذير لكل من تعلم علما ثم أخفاه أو بدله أو حرفه أو غيره لدنيا يصيبها أو لمال يسعى إليه. ورد في الحديث من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بالجام من نار. هذه الآية من الوعورة بمكان للمبدلين والمحرفين والذين قد باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليلا. قوله تبارك تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الله تبارك وتعالى ذكر في ذلك الآية وعنى بها المرائين المكثرين، كما في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم تزده من الله إلا قلة. من ادعى دعوة كذب، ادعى دعوة كذبة لما يستكثر بها من مال وصدقات لم يزده الله إلا قلة. وأيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. في الصحيحين من حديث مروان بن الحكم قال لبوابه الذي يقف على الباب: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لأن كان كل امرئ منا يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما لم يفعل، لو كان كل ذلك معذبا لنعذبن جميعا، سوف نعذب جميعا. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا فعلوا. قال ابن عباس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فسألهم عن شيء فكتبوه وأخبروا بغيره، فخرجوا وقد أروا أنهم يعني فعلوا خيرا واستحمدوا بذلك وفرحوا، ولكن فرحوا بماذا؟ بعلم كتموا وعذبون عليه يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه كما وقع في يوم تبوك، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كما في الآية: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. يا ليتهم أصابهم الندم والحزن، لا بل فرحوا. ففي الحديث يقول أبي سعيد: كان نفرا من المنافقين يتخلفون عن الغزوات ويفرحون بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا بدعاوى كاذبة. فنزل قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لذلك الذي نجى كعب بن مالك يوم تبوك، يوم تبوك أتى المنافقون كل يدعي دعوة كاذبة: تخلفت يا رسول الله لأنني كنت مريض، لأنني كذا وكذا، دعوة كاذبة. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بظاهرهم ويوكل السرائر إلى الله. أتى كعب وهو يقول في قارة نفسه وقال: يا رسول الله والله لو أردت أن أدعي فريا أدعي، ولكني لا أجد عذرا. فكان صادقا. لذا الله عز وجل لما ذكر قصة هؤلاء المخلفين الثلاثة قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية على قلة كلماتها، ولكنها لو لم ينزل غيرها لكفى. الصدق مع الله، الصدق مع رسوله، الصدق مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نقف إلى هذا الحد، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا تصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.